القاهرة تقدم وصل لك مسج incoming message بعتن لك دعوة شخصية ايه تفاصيلها وفي تليفونك كمان رسالة منسية من مين هي اقول شوف المسج بريد المشاهير بريد المشاهير مع منى بطاح منى بطاح الأستاذ رجاء عطية المفكر والمحامي القدير ونقيب المحامين رمضان كريم الله أكرم رمضان كريم الله أكرم أستاذ رجائي زمان كان فيه خطابات بريدية أنا بقول زمان لأن الموضوع ده خف دلوقتي قوي لو سألتك عن أول خطاب بريدي جه لحضرتك وكنت سعيد بيه جدا كان من مين وكان فيه إيه بسطة كان من أبي رحمة الله عليه الله يرحمه في عام 59 60 بعد أن تزوجت وبنيت بزوجتي في الإسكندرية جاء لزيارتي وأمضى معي 3 أيام وحملته بتحيات إلى إخوتي ليبلغهم عني هذه التحية فأرسل إلي خطابا وكان خطه جميل جدا زي ما كانت أخلاقه جميلة وقال لي لقد بلغت تحياتك إلى إخوتك الله. ولكن تعود أن تحييهم بنفسك شوفي التوصية اللي أنا ماشي بها لغاية دلوقتي وكن لهم مكان الوالد يا رجاء وحشني كلامك الأستاذ رجاء عطية المفكر والمحامي القدير ونقيب المحامين وإيه أول خطاب بريدي جه لحضرتك ويمكن كان فيه شوية زعل البسطة البسطة البسطة لا ما فيش زعل الحمد لله لا الحمد لله ما لم أتلقى خطابات فيها زعل إنما تلقيت صدمات فيها زعل بس دي احنا بنتكلم على البريد لا الخطابات البريد البريد ما فيش يعني ما فيش بسطة المحامي القدير أستاذ رجاء عطية الآن بعد بقى الإلكترونيات والتكنولوجيا في الواتساب وفي الماسنجر ايه بقى كومنت جالك كده على الفيسبوك او على الماسنجر او على الواتساب وسعيد بيه جدا الحقيقة انا لو اخترت هعجز عن الاختيار لان انا يعني ربنا سبحانه وتعالى اعطاني محبة الناس الحمد لله فانا ليا 4-5 صفحات على الفيسبوك وكلهم الحد الاقصى والاوبن جروب تجاوزت الحد الاقصى انما ليا 73,000 فولور انا بتأتيني تعليقات مسج وخلافه تخلي اي بني ادم مهما كان عاقل مخه يلف فانا اختيار في وسط هذا لا انا انا انا, أنا, أنا لا لا معلش لو ذكرت واحده حنسى الاف وهيبقى انا قصرت في حق من نسيته انما انا بتلقى رسائل الكترونيه بالقطع موضوعيه لان معظم هؤلاء الناس لم نتلاقى قط يعني لا شفتهم ولا شافوني حلو قوي ده بيحبوني على البعد كده يعني استاذ رجائي بصراحه كده ومحدش هيسمعنا ده بيني وبينك كده مفيش معجبه بعتت لك اي كومنت وانت مبسوط طبعا ما محدش هيسمعنا بس دي حاجات لا تذاع خايف من الزوجه لا انا خايف من ناس كتير الاستاذ رجائي عطيه المفكر والمحامي القدير ونقيب المحامين ليك دقيقة واحدة هتبعت خطاب بريدي أو رسالة إلكترونية لشخصية واحدة بس هتقول إيه بسطة بسطة هذا خطاب بريدي وإلكتروني من قلبي إلى كل محامي مصري أقول له إن نقابة المحامين نقابتك وأن المحاماة رسالتك وأن الاختيار مصيري يترتب عليه مصير نقابتك ومصير رسالتك فاختاروا الأصلح رجاء عطية وبكرة بريد المشاهير منى بطاح